بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. إنا أنزلناه في ليلة القدر. كافي. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تام. ليلة القدر خير من ألف شهر. كافي. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كافي. سلام هي حتى مطلع الفجر. تام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. كافي. هي حتى مطلع الفجر. تام. هي حتى مطلع الفجر. تام. بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. كافي. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. تام. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تام. وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. كافي. وذلك دين القيمة. تام. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. كافي. أولئك هم شر البرية. تام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. تام، وقيل كافي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. كافي. رضي الله عنهم ورضوا عنه. كافي. ذلك لمن خشي ربه. تام. بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. إذا زلزلت الأرض زلزالها. كافي. وأخرجت الأرض أثقالها. كافي. وقال الإنسان ما لها. كافي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تام. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. كافي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ك كافي. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تام. بسم الله الرحمن الرحيم. تام. وقيل كافي. والعاديات ضبحا. كافي. فالموريات قدحا. كافي. فالمغيرات صبحا. كافي. فأثرن به نقعا. كافي. فوسطن به جمعا. كافي. إن الإنسان لربه لكنود. تام. وإنه على ذلك لشهيد. كافي. وإنه لحب الخير لشديد. تام. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. تام. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تام. بسم الله الرحمن الرحيم. تام. وقيل كافي. القارعة ما القارعة. كافي. وما أدريك ما القارعة. تام. وما أدراك ما القارعة. تام. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كافي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كافي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. كافي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كافي. وما أدريك ما هي. كافي. وما أدراك ما هي. كافي. نار حامية. تام. بسم الله الرحمن الرحيم. تام. وقيل كافي. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تام. كلا سوف تعلمون. كافي. ثم كلا سوف تعلمون. كافي. كلا. تام. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كافي. ثم لترونها عين اليقين. تام. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تام. بسم الله الرحمن الرحيم. تام. وقيل كافي. والعصر إن الإنسان لفي خسر. كافي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تام. بسم الله الرحمن الرحيم. تام. وقيل كافي. ويل لكل همزة لمزة. كافي. الذي جمع مالا وعددا. زاد كاف يحسب أن ماله أخلده كلا تام لينبذن في الحطمة كافي وما أدريك ما الحطمة كافي وما أدراك ما الحطمة كافي نار الله الموقدة كافي التي تطلع على الأفئدة تام إنها عليهم موصدة كافي إنها عليهم مؤصدة كافي في عمود ممددة تام في عمد ممددة تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كافي ألم يجعل كيدهم في تضليل كافي وأرسل عليهم طيرا أبابيل كافي ترميهم بحجارة من سجيل كافي فجعلهم كعصف مأكول تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي لإيلاف قريش كافي إيلافهم رحلة الشتاء والصيف كافي فليعبدوا رب هذا البيت كافي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم كافي ولا يحض على طعام المسكين تام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كافي الذين هم يراءون ويمنعون الماعون تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي إنا أعطيناك الكوثر كافي فصل لربك وانحر تام إن شانئك هو الأبتر تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي قل يا أيها الكافرون كافي لا أعبد ما تعبدون كافي ولا أنتم عابدون ما أعبد كافي ولا كافي ولا أنتم عابدون ما بعد تام لكم دينكم ولي دين تام لكم دينكم ولي دين تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كافي إنه كان توابا تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي تبت يدا أبي لهب وتب تام ما تام سيصلى نارا ذات لهب تام وامرأته حمالة الحطب كافي وتام لمن قرأ بالرفع حمالة في جيدها حبل من مسد تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي قل هو الله أحد كافي الله الصمد كافي لم يلد ولم يولد كافي ولم يكن له كفؤا أحد تام ولم يكن له كفوا أحد تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي قل أعوذ برب الفلق كافي من شر ما خلق كافي ومن شر غاسق إذا وقب كافي ومن شر النفاثات في العقد كافي ومن شر حاسد إذا حسد تام بسم الله الرحمن الرحيم تام وقيل كافي قل أعوذ برب الناس كافي ملك الناس كافي إله الناس كافي من شر الوسواس الخناس كافي الذي يوسوس في صدور الناس كافي من الجنة والناس تام صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.